قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد 13 سنة والصحابة يعذبون يجلدون يقتلون يضطهدون منهم من صبر ومنهم من لم يصبر لم يتحمل وكان الصحابة أحيانا يقولون يا رسول الله إذن لنا بالقتال حتى قال أهل يثرب لما كانوا 84 رجلا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة يبايعونه أن يأتي إليهم فقالوا يا رسول الله دعنا نميل عليهم ميلة واحدة يعني الآن في غفلهم أهل قريش ندخل عليهم فنقاتلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دوما لم أؤمر بهذا إلى الآن ما أمرت بالقتال الآن أنا أمرت بالنذارة والبشارة أمرت بالصبر والدعوة أمرت بالجدال أمرت بهذا كله أما القتال لم أؤمر بهذا حتى أذن للنبي بالهجرة فأبو بكر قال بعدها والله لن يفلحوا بعدها يعني اضطروا نبيهم أن يخرج من بلده لن يفلحوا بعد هذا فما أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلا ونزل الإذن الإذن بأي شيء؟ الإذن بمرحلة جديدة في الإسلام مرحلة الدعوة والصبر على الأذى هذه مستمرة لكن أضيف على المرحلة الثانية شيء جديد ما هو؟ مرحلة القتال مرحلة الجهاد في سبيل الله وأول آية نزلت هي هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يعني ليبدأ القتال توكل على الله والله عز وجل لكم ناصر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذا أحد مبررات القتال كيف لا تقاتلون وقد أخرجتم من دياركم لهذا السبب أنكم آمنتم بالله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذه من علل القتال العامة يعني لولا القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا هذه الشريعة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لهدمت دور عبادة في الأرض لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إذا نصرنا الله نصرنا الله إن الله لقوي عزيز فأخبر النبي أصحابه أنه قد فرض عليه القتال في سبيل الله وما إن أمضوا شهورا إلا وبدأ الاستعداد لإرسال السرايا ثم كانت معركة بدر الكبرى كان الصحابة في بداية الصلاة لا مانع عندهم أن يصلي الواحد وينظر إلى السماء يتلفت يمين يتلفت يسار كان عادي يعني الشريعة ما ألزمتهم أن الواحد ينظر إلى موضع سجوده بل كانت الصلاة مجرد قراءة آيات تسبيح بعض الحركات فيها حتى نزلت آية جعلت النبي عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه من شدة تطبيقهم لها لا يستطيع واحد منهم أن يتحرك ببصره من موضع سجوده شنو الآية التي نزلت؟ إنها قول الله: قد أفلح المؤمنون. أول صفات الفلاح: الذين هم في صلاتهم خاشعون. صح الخشوع محلها القلب مو الجوارح، لكن لو خشع القلب لخشعت الجوارح. يقول الرواة: أول ما نزلت هذه الآية لم يرفع النبي رأسه وعيناه عن موضع السجود. مو لأن معنى الآية أن الواحد ينظر لموضع السجود، لا، الآية معناها القلب يخشع، لكن لأن قلوبهم خشعت وسكنت وخضعت في الصلاة صار الواحد ما يستطيع أن يحرك بصره. ولهذا احنا نقول لبعض الناس: لما أنت تنظر إلى السجود وما تحرك عينك عن السجود وقلبك لاهي، ترى لن ينفعك هذا البصر وهذا النظر. الأصل أن القلب يخشع في الصلاة، دعك من العين، لأن القلب لو خشع لخشع العين وخشعت الجوارح، خشع الظهر، خشعت العظام كلها لو خشع القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آيات عظيمة في القرآن، من أعظم الآيات التي نزلت، تبين مراحل خلق الإنسان في بطن أمه. آيات عظيمة. أول ما يبدأ الخلق جزء من ماء الرجل وجزء من ماء المرأة، يخرج من الصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب، فيجتمع الماءان فتتكون في رحم الأم نطفة. هذا أول مراحل خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أصل الخلق من طين، آدم عليه السلام تراب خلط معه الماء، جعلنا من الماء كل شيء حي فصار طينا. والقبضة التي قبضها جبريل عليه السلام، الله أمره من كل تراب الأرض يأخذ شيء من التراب ويجمعه في قبضة يخلق منه آدم عليه السلام، خلط مع الماء وصار طينا ثم شكل آدم. هذا التراب ألوان، شوف اليوم تراب الأرض فيه منه أسود، فيه منه أحمر، فيه منه أبيض، فيه منه أصفر، فيه منه ألوان تراب الأرض، صح ولا لا؟ ولهذا صار بنو آدم بهذه الألوان. من وين؟ من تراب الذي قبضه جبريل عليه السلام، صار طينا. ثم طريقة التناكح في البشر، الذكور مع الإناث نطفة ونطفة، ماء وماء يصير نطفة، ثم بعد النطفة إيش يصير؟ الله بدأ يبين المراحل في رحم الأم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في الرحم. شوف المرأة ربما تسقط أحيانا، تمشي، تنام، تسوي كل حركات الحياة، ومع هذا الجنين في قرار مكين محفوظ داخل هذا الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، مثل الدم، مثل بقعة الدم. بعدها فخلقنا العلقة مضغة، مثل قطعة لحم ممضوغة. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، يتكون عظام بعدها. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. من مرحلة إلى مرحلة. طبعا أيام الصحابة ما حد يعرف، ما في سونار، هذه المراحل ما اكتشفت إلا قبل مئات السنين، بس قبل 200-300 سنة، لكن أيام الصحابة ما كان هذا معروف. نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسى العظام باللحم، حتى أنهم قبل بضع مئات من السنين كانوا يظنون اللحم ثم يتكون داخل العظم. الله قال لهم في القرآن: لا، مو صحيح، العظم ثم يكسى العظام باللحم. عمر بن الخطاب وهو يسمع هذه الآيات قال، قبل ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام منها، قال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلت. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لما جاء ثمامة بن أثال فأسر عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم آمن، وكان تاجر يوصل التجارة حق قريش، فلما آمن قطع التجارة عن قريش فأصابهم جوع، ظلوا فترة ما تأتيهم التجارة فهلكوا أهل قريش حتى أكلوا العلهز يعني الوبر المخلوط بالدم. فجاء أبو سفيان إلى المدينة قال يا محمد قتلت الآباء بالسيوف يعني انتصرت بالمعارك، وقتلت الأبناء بالجوع يعني ماذا فعلت بنا؟ الناس تموت هناك. فأنزل الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، كان المفروض يؤمنون بعد هذا العذاب، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. إذا في الدنيا ما آمنوا إذا نزل عذاب الآخرة سيكونون آيسين من رحمة الله عز وجل. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سموم غاية رب الباب.